بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفعله بعد الحل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد: باب ما يفعله بعد الحل، أي بعد ما يحل من إحرامه بأداء المناسك يوم العيد، يبقى عليه أيضا أيام منى، ويبقى عليه رمي الجمار أيام الثلاثة، ويبقى عليه المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ويبقى عليه في النهاية طواف الوداع والبحث في التعجل، من تعجل في يومين ومن تأخر، كل هذا باق سيذكره إن شاء الله تعالى. نعم. باب ما يفعله بعد الحل ثم يرجع إلى منى. ثم إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصر، طاف وسعى، يرجع إلى منى. نعم. ولا يبيت لياليها إلا بها. يرجع إلى منى يوم العيد، ولا يبيت ليالي منى إلا بها. هذا واجب من واجبات الحج. قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، من تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم. ولا يبيت لياليها إلا بها فيرمي بها الجمرات. لا يبيت، هذا هو الواجب، واجبات الحج في منى، في أيام منى، أنه يبيت لياليها الثلاثة لمن تعجل، لمن تأخر، أو الليلتين لمن تعجل. نعم. فإن بات في غيرها من غير عذر فإن عليه فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. نعم. ولا يبيت لياليها إلا بها فيرمي بها الجمرات. هذا الواجب الثاني، رمي الجمرات في أيام منى، الجمرات الثلاث في أيام منى على الترتيب: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل واحدة بسبع حصيات، والمجموع 21 حصاة في هذا، في كل يوم، في كل يوم من أيام منى على الصفة التي سبقت في رمي جمرة العقبة. نعم. فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها. الجمرات جمع جمرة، والمراد بها الحصى الصغار، الجمار هي الحصى الصغار. نعم. فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها. يرمي بها الجمرات متى؟ بعد الزوال، في اليوم 11 و12 و13 يبدأ الرمي بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر وينتظر معه أصحابه حتى تزول الشمس، ثم يذهب ويرمي الجمرات قبل أن يصلي الظهر، فلا يجوز رميها قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يرخص لأحد من أصحابه أن يرمي قبل الزوال، فلم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال في هذه الأيام. فمن يتلاعبون الآن ويرمون الجمار الثلاث على مدار 24 ساعة ليلا ونهارا، هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وإن أفتاهم من أفتاهم، فالمدار ما هو على الفتاوى والأقوال، المدار على السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رمى قبل الزوال في أيام التشريق فرميه غير صحيح، رميه غير صحيح لأنه في غير وقته. نعم. فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها كل جمرة بسبع حصيات. نعم، الصغرى سبع والوسطى سبع والكبرى سبع، المجموع 21 حصاة. نعم. ويبدأ بالجمرة الأولى، يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخير وهي الصغرى. نعم. ويبدأ بالجمرة الأولى لأنه لا بد من الترتيب، يشترط لرمي الجمرات الترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. نعم. ويبدأ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع. يستقبل القبلة بمعنى أنه يأتيها من جهة الشرق، يستقبل القبلة، هذا سنة ما هو واجب، لأن أيام الزحام ما تتحكم في نفسك، ترميها من أي جهة تيسرت لك ترميها، هو المقصود أنك تحذف الحصى، مقصود أنك ترمي الحصى في الحوض، ترمي الحصى في الحوض سواء استقرت فيه أو تدحرجت وسقطت، المهم أنها تقع في الحوض، فإن لم تقع في الحوض فإنها لا تجزي، ولا يقصد الشخص، بعض الجهال وكثير من الجهال يقولون هذا إبليس، يضربونه بالحصى وبالنعال الحصى الكبار ينتقمون منه بزعمه، وهو يضحك عليهم، إبليس يضحك عليهم في هذا، هذا ما هو بإبليس، هذا عمود جعل علامة على المرمى لأجل تهتدي إليه من بعيد وتأتي إليه، ما هو بهذا إبليس، إبليس حصى، إبليس يبنى بنا، إبليس مخلوق من عالم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويغرهم في هذا أنه بعض سبق أنهم كتبوا على الجمرة الشيطان، كتبوا عليها شيطان، شيطان بترجمة اللغة، وهذا غلط، ما هو هذا الشيطان، هذه الجمرة، جمرة الصغرى، جمرة الوسطى، جمرة العقبة، هذه مشاعر، مشاعر من مشاعر الحج، ما هي به الشيطان، لكن كل عبادة لله فإنها رجم للشيطان، ذكر الله رجم للشيطان، كل صلاة رجما للشيطان، كل عبادة فإنها رجم للشيطان، فهو يرجم بالطاعة ما هو بيرجم بالحصى. نعم. فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى في جمرة العقبة. فرمي الجمار لذكر الله عز وجل وليس للانتقام من الشيطان، إنما هو لذكر الله. قالت جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. ومن ذكر الله رمي الجمار. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله عز وجل. نعم. ويرميها بسبع كما رمى في جمرة العقبة، ثم يوم العيد يعني يرميها بسبع كما رماها يوم العيد، رمى الكبرى بسبع. نعم. ثم يتقدم قليلا فيقف يدعو الله تعالى. إذا رمى الجمرة الصغرى وتوجه إلى الجمرة الوسطى يقف في الطريق ويستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل بما تيسر له من الأدعية. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقف بمقدار سورة البقرة، بمقدار قراءة سورة البقرة إذا أمكن. نعم. ثم يتقدم قليلا فيقف يدعو الله تعالى، ثم يأتي الوسطى، ثم يذهب إلى الوسطى إذا فرغ من الدعاء. هذا سنة، الدعاء سنة. يذهب إلى الوسطى فيرميها بسبع حصيات مثل ما رمى الصغرى. نعم. ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها. فإذا رمى جمرة، يعني إذا رمى الجمرة الوسطى وتوجه إلى الكبرى يقف أيضا الطريق ويدعو الله، يستقبل القبلة ويدعو الله رافعا يديه مثل ما دعا بعد الصغرى. فإذا رمى الجمرة الكبرى وهي الأخيرة فإنه لا يقف ولا يدعو، لأن العبادة انتهت، العبادة انتهت. والدعاء هنا إنما هو في أثناء العبادة، أثناء الرمي. نعم. ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك. يكون في هذا الفعل قد أتم رمي الجمار لليوم الأول من أيام التشريق في اليوم الثاني. نعم. ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، يعني مثل ما رمى في اليوم الأول، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات. نعم. فإن أحب أن يتعجل في يومين، فإذا رمى الجمار الثلاث بعد الزوال يوم الثاني عشر، فإن أراد أن يتعجل ويرحل من منى ويطوف للوداع ويسافر فله ذلك، وإن أراد الفضيلة والأجر الأكثر فإنه ينتظر لليوم الثالث عشر كما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هذه رخصة من الله عز وجل، لأن الناس قد يكونون في زحام وفي أو بعضهم لهم أشغال، فالله رخص لهم بالتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار. من تعجل في يومين، الحادي عشر والثاني عشر. بعض العوام يغلط، يعد يوم العيد ينصرف ويتعجل في اليوم الحادي عشر ويظن أنه كمل اليومين. لا، ما كمل، تعجل في يومين ليس منهما يوم العيد، فيوم العيد ليس من أيام التشريق. يوم التشريق ثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. أما يوم العيد يقال له يوم العيد. نعم. فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب بهذا الشرط، أن يرمي بعد الزوال وأن يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس انتهى التعجل، ليس له أن يتعجل في الليل، فليبقى يبيت ويرمي من اليوم الثالث عشر. نعم. فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من غد، رمي الثالث عشر. نعم، وهذا أفضل وأتم. نعم. فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. من كان متمتعا بالعمرة إلى الحج أو قارنا بينهما فقد انقضى حجه. نعم. وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه. ليس هذا بلازم، لا فرق بين المتمتع والقارن والمفرد، كلهم لهم أن يتعجلوا في اليوم الثاني عشر، كلهم، لا دليل على أنه يجيب عمرة بعد، يقولون لأجل ما يقتصر على نسك واحد على الحج فقط، بل يأتي بعمرة بعد الحج يخرج إلى التنعيم ويحرم بها، هذا لا دليل عليه. نعم. ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب. إذا لم يكن له شعر، إما لأنه حلقه قريبا أو لأنه لم ينبت له شعر وهو الأجلح، فهذا يمر الموس على رأسه عملا بالسنة وعمل طاعة لله. نعم. وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه. نعم. وقد تم حجه وعمرته. نعم، قد تم حجه وعمرته إن كان متمتعا أو قارنا، أو تم حجه إن كان مفردا. نعم. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عمل القارن مثل عمل المفرد، لأن العمرة دخلت في الحج، يكفيهما طواف واحد وسعي واحد، فعمله كعمل المفرد، إلا أنه يختلف عنه بشيئين. الشيء الأول النية، فإنه قد نوى حجا وعمرة، والمفرد إنما نوى حجا فقط. الأمر الثاني أنه تجب عليه الفدية، فدية التمتع، لأن القران نوع من التمتع، لأنه جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة، فهو متمتع في المعنى، وإن لم يكن متمتعا في الصورة لكن في المعنى هو متمتع، لأنه جاء بنسكين عمرة وحج. نعم. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم فدية، فدية التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا على المتمتع والقارن سواء. نعم. لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ثلاثة أيام بالحج، يعني يصومها إذا أحرم بالعمرة مثلا، لو فرضنا أنه أحرم بالعمرة في يوم اثنين من شوال، فله أن يصوم الثلاثة، يصوم الثلاثة أو يؤخرها إلى يوم عرفة، له من إحرامه بالعمرة إلى يوم عرفة كله محل صيام الثلاثة. أما يوم عرفة الحاج لا يصومه، لا يصومه الحاج ليتفرغ للدعاء والعبادة وتخفيفا عليه لئلا يجتمع عليه الوقوف بعرفة مع الصيام وقد يكون الوقت حارا، فلا يصوم يوم عرفة الحاج، إنما يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج. فإذا فاتته الثلاثة قبل يوم عرفة فإنه يصومها في أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران. نعم. وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت. إذا أراد القفول يعني الرجوع إلى بلده، لم يخرج من مكة حتى يودع البيت، فيطوف به سبعة أشواط بنية طواف الوداع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالمرأة إذا أصابها الحيض فلا وداع عليها، يسقط عنها الوداع. أما إذا لم يصبها الحيض فهي مثل الرجل، يجب عليها طواف الوداع سبعة أشواط. وإن أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر أجزأ عن طواف الوداع، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. نعم. وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره. من جميع أموره، من جميع أموره التي يريد عملها في مكة، مثل يبي يشتري بضائع، مثل يبي يقيم عدة أيام يرتاح، مثل يبي يتصل بأحد أو يزور أحد في مكة، يأجل طواف الوداع إلى عند الخروج فيطوف ويكون آخر شيء. نعم. لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع، أو له معاملات يبي يراجع فيها، له ذلك، ويأخر الوداع إلى آخر شيء. نعم. لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، قوله صلى الله عليه وسلم لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت. نعم. فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده، ينتقض طواف الوداع إذا طاف للوداع ثم راح يشري بضائع أو يتقاول مع شركات أو يخاصم في المحكمة، عنده معاملة أو يراجع في معاملات في الدوائر الحكومية في مكة، بعد ما طاف للوداع ينتقض وداعه، فلا بد من إعادته عند الخروج. نعم. ويستحب له إذا طاف كذلك لو بات في مكة، لو طاف أول الليل ثم بات في مكة ثم سافر بعدما أصبح، نقول طواف الوداع انتقض، لا بد أن تعيده. أما إذا طاف للوداع وخرج من مكة وبات خارج مكة فلا حرج عليه. نعم. ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم. الملتزم هو ما بين الركن والباب، بين الركن الحجر الأسود وباب الكعبة، يقف فيه ويدعو الله بما يسر الله له من الأدعية، هذا السنة وهو محل إجابة بإذن الله، ولا يتعلق بالبيت، يقف بما بين الركن ما بين الركن والباب ويدعو، ولا يتعلق بالبيت كما يفعل الجهال يتعلقون بستائر الكعبة ويضعون أيديهم عليها أو يتعلقون بالباب أو ما، هذا كله من فعل العوام ولا دليل عليه وليس مشروعا. نعم. ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك. ما هو لازم يتقيد بدعاء خاص، هذا مفتوح، تدعو بما يسر الله لك وبحوائجك. نعم. اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن فمن وإلا فمن الآن نعم قبل أن تنأى عن بيتك داري. نعم. فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني، اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير، ويدعو بما أحب. ثم هذا الدعاء يذكره أصحاب المناسك وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت، فالباب مفتوح للدعاء، تدعو الله بما يسر الله لك وبما تحتاجه أيضا. نعم. ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مع كل دعاء، أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تحمد الله في أوله، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره، لأن هذا من أسباب الإجابة. نعم. هذا من أسباب الإجابة. نعم. فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا. إذا سافر بعد الوداع قال أنا خلاص رميت الجمار وانتهيت، سافر، إن كان علم قريبا فإنه يرجع يطوف للوداع، أما إذا كان بلغ مسافة قصر 80 كيلو فأكثر فإنه فاته الوداع ويكون عليه فدية، يجبره بذبح فدية في مكة يوزعها على مساكين الحرم. نعم. فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا، قريبا من مكة يعني دون مسافة قصر. نعم. وإن كان بعيدا بعث بدم، بعث بدم يعني بفدية يوكل من يشتريها ويذبحها في مكة. نعم. إلا الحائض والنفساء. أما الحائض فإنها يسقط عنها الوداع لقوله خفف عن المرأة الحائض، وأما النفساء فإنها مثل الحائض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعد الحج جاء يريد زوجته أخبروه أنها حائض، قال أحابستنا هي؟ قالوا لا، حسبها ما طافت للإفاضة، أحابستنا هي، ظنها ما طافت للإفاضة، قالوا لا إنها قد أفاضت، قال فانفري إذن يعني سافري، دل على أنه ليس على الحائض وداع. نعم. إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. نعم. ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا. لا أصل لهذا، لا أصل لهذا، يقولون يقف عند الباب ويدعو ويمشي على وراءه ما يستدبر الكعبة، يمشي على قفاه حتى يخرج من المسجد، هذا كله من الخرافات لا دليل عليه. نعم. باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج والعمرة، الأركان هي الجوانب التي يقوم عليها الشيء، أركان الشيء جوانبه، أركان البيت، أركان البناء، أركان الحج الذي يقوم عليها الحج، أركان الصلاة. الأركان لا تصح العبادة إلا بها، لا بد من الأركان، ولا يجبرها الدم، من ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، فالواجب يجبره الدم، وأما الركن لا يتم حجه إلا به. وأركان الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي، هذه أركان الحج. وأركان العمرة: الإحرام، والطواف، والسعي. نعم. باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. نعم. وطواف الزيارة. وطواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة، ما ذكر الاثنين، لأن عند الموفق أن السعي واجب من واجبات الحج وليس ركنا، خلاف الجمهور يرونه ركنا. وأيضا لم يذكر الإحرام، لم يذكر الإحرام مع أنه ركن. نعم. وواجباته: الإحرام من الميقات. واجباته سبعة، واجبات الحج سبعة: الأول الإحرام من الميقات المعتبر له، أن يحرم من الميقات المعتبر له الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لمن مر به وهو يريد الحج أو العمرة، ما يتعداه حتى يحرم. وكما علمنا المواقيت، ميقات أهل نجد السير الكبير، وميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وميقات أهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل العراق والمشرق ذات عرق. نعم. واجباته: الإحرام من الميقات، والوقوف. لمن مر على الميقات، أما من كان منزله دون الميقات مما يلي مكة فإنه يحرم من منزله، هو ميقاته. أو أنه من أهل الآفاق لكنه يوم يمر على الميقات ما نوى حج ولا عمرة، ثم نوى بعد ما تعدى الميقات، يحرم من المكان الذي نوى منه، ميقاته المكان الذي نوى منه فيحرم منه. نعم. والوقوف بعرفة إلى الليل. الركن واجب الثاني، الواجب الثاني الوقوف بعرفة، هذا ركن. أما الوقوف إلى الليل فهذا واجب، فلو أنه انصرف قبل الليل يكون أدى الركن لكن ترك الواجب وهو الاستمرار إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها ولم ينصرف حتى غربت الشمس، وقال: خذوا عني مناسككم. فإذا كان واقفا في النهار في عرفة فإنه يستمر إلى غروب الشمس، فإن انصرف قبل غروب الشمس ولم يعد فعليه فدية تجبر هذا النقص، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. نعم. أما من وقف في الليل ليلة العيد، من وقف في الليل ولو لحظة أجزأه ذلك ولا شيء عليه، وقوف الليل غير مقدر غير محدد، خلاف وقوف النهار فإنه يستمر إلى الغروب. نعم. والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، هذا الواجب الثاني، المبيت بمزدلفة ليالي أيام التشريق 11 و12 و13 لمن تأخر، المجزي إلى نصف الليل، والأفضل كل الليل أن يبيت بها كل الليل، هذا هو الأفضل. نعم. والسعي، السعي هذا عند الموفق يرى أن السعي أنه واجب وليس بركن، الجمهور على أنه ركن. نعم. والمبيت بمنى، نعم، ومن واجبات الحج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي التشريق وقال خذوا عني مناسككم. نعم. والرمي، الرمي واجب من واجبات الحج، فمن تركه أي أنه يجبره بدم. نعم. والحلق، والحلق حلق الرأس أو التقصير واجب من واجبات الحج، وهو لا يفوت، هو ما يفوت الحلق أو التقصير، يحلق في أي مكان أو يقصر في أي مكان. نعم. وطواف الوداع، طواف الوداع هو الواجب الأخير، الواجب الأخير طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ومنع الحاج أن يسافر حتى يطوف للوداع إلا من استثني من أصحاب الأعذار. نعم. وأركان العمرة الطواف، أركان العمرة الطواف الإحرام، أركان العمرة الإحرام، هذا أول ركن الإحرام لها، ثاني الطواف، الثالث السعي بين الصفا والمروة، هذه أركان العمرة. نعم. وأركان العمرة الطواف وواجباتها الإحرام والسعي والحلق، هذا خلاف المذهب، المذهب أن الإحرام ركن من أركان العمرة، هو يرى أنه واجب وليس ركنا. نعم. فمن ترك ركنا، هذا يعني ما يترتب على ترك الركن أو الواجب، من ترك ركنا فلا فدية فيه، لازم يأتي به، لازم يأتي به حتى يكمل حجه، ومن ترك واجبا فإنه يجبره بالدم. نعم. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، إلا به، فمن ترك ركنا لو ترك الوقوف بعرفة لم فاته الحج، لم يصح حجه، أما بقية الأركان فإنه يأتي به، يأتي به ويتم حجه به، ولو بعد أيام التشريق، ولو في آخر شهر الحجة، ولو تأخر يأتي به، لا بد يأتي به. نعم. ومن ترك واجبا جبره بدم، نعم، هذا الفرق بين الركن والواجب. نعم. ومن ترك سنة فلا شيء عليه، من ترك سنة فلا شيء عليه، كمن ترك الرمل في الطواف أو ترك استلام الحجر في الطواف أو ترك الدعاء في عرفة فلا شيء عليه، تارك السنة لا شيء عليه. نعم. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، هذا الفوات، إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر فإنه فاته الحج في هذه السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج في هذه السنة، فماذا يعمل؟ تحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويجعل إحرامه عمرة، ثم يقضي هذا الحج في العام القادم ويكون عليه فدية. نعم. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، لأن الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس في اليوم التاسع وينتهي بطلوع الفجر ليلة العاشر، وسع الله ذلك لأجل الناس لا يفوتهم الحج، ما بين زوال الشمس في اليوم التاسع إلى ما طلوع الفجر، هذا كله وقت للوقوف ليل ونهار. نعم. فقد فاته الحج فيتحلل بطواف وسعي. تحلل بعمرة، تحلل من إحرامه بعمرة. نعم. وينحر هديا إن كان معه. نعم. وعليه القضاء، وعليه القضاء في العام القادم، يحرم بحج قضاء لما فاته، مثل من فاتته الصلاة يقضيها. نعم. وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. نعم. إذا أخطأ الناس في رؤية الهلال، هلال ذي الحجة، أخطأوا فيه ووقفوا بعرفة، أحجهم صحيح لأنهم اجتهدوا، هذا اجتهادهم وما يسعهم، فيجزي حجهم. أما إذا كان هذا من أفراد الناس أو بعض الناس فهذا لا، هذا لا يجزيه الحج هذا العام، لو وقف بعرفة في غير أيام عرفة، في غير يوم عرفة، هذا يكون فاته الحج كما سبق. نعم. وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. نعم، فاتهم الحج لأنهم لا عذر لهم. أما إذا الجميع اجتهدوا وظنوا أنه هل الهلال فإنهم يكون حجهم صحيحا لأنهم فعلوا ما يستطيعون. نعم. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عبارة خطأ، لا يسافر لأجل زيارة القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لكن يستحب أن يسافر لأجل المسجد النبوي، لأجل الصلاة في المسجد النبوي، وتدخل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه تبعا لا قصدا، فالسفر يكون للمسجد للصلاة فيه، وتدخل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لا قصدا. أما السفر لزيارة القبور هذا محرم لأنه وسيلة من وسائل الشرك ولعدم الدليل على ذلك. نعم. حديث جاءت حديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني، من حج إلى آخره، كلها غير صحيحة. نبه عليها الحافظ ابن عبد الهادي في رده على السبكي، في رده على تقي الدين السبكي. السبكي جمع حديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها مستحبة والسفر إليها لا بأس به، فرد على هذه الأحاديث واحدا واحدا وأبطلها في الصارم المنكي، كتاب الصارم المنكي، في الرد على السبكي. نعم. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. نعم، هذا تدخل تبعا لا قصدا للسفر. نعم. باب الهدي والأضحية. يكفي، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صحيح أنه إذا تأخر الإنسان إلى اليوم الثالث عشر

عن ليالي منى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن أحج بنيتين، بأن تكون هذه الحجة عني وعن والدتي في الوقت نفسه؟ ما شاء الله، مهنا في الدنيا، مهنا حج في الدنيا عن اثنين أو ثلاثة، الحج ما يكون إلا عن واحد، العمرة لا تكون إلا عن واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس عند وضوئه يجعل رجليه تحت الصنبور. عند إيش؟ بعض الناس عند إرادته الوضوء أو عند وضوئه يجعل رجليه تحت الصنبور بدون دلك، وإنما مجرد نزول الماء عليها، فهل يجزئه ذلك؟ نعم، يجزئ ذلك. إذا جرى الماء على الرجل كلها من الكعب وما تحته جرى عليها يكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ، لو غمسها في الماء، لو غمسها في الماء من الكعب وما بعده تحته أجزى ذلك أيضا ولو لم يدلكها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها جاءها المخاض عند صلاة الفجر، وبسبب شدته نسيت أن تصلي الفجر وهي الآن في النفاس، تقول: هل أقضي هذه الصلاة إذا طهرت؟ إذا كان إن بدأ فيها الطلق فليس عليها صلاة، بدأ النفاس، يبدأ النفاس مع بداية الطلق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت بالناس ثم أخبرني أحد المأمومين أن صلاتي بهم باطلة، لأني أقول في التكبيرات، تكبيرات الانتقال، الله أكبر بإضافة الواو. أحاول ولا قلت إلا بالله. يقول: فهل قوله صحيح؟ لا بالله، ما هو صحيح، لا بأس بذلك، تكبيرك صحيح إن شاء الله، صلاتكم صحيحة. نعم، يبطل صلاة الناس بغير علم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الدعاء بهذا اللفظ: اللهم إني أتوسل إليك بحبك لعبدك فلان؟ وش الكلام هذا؟ اللهم إني أتوسل إليك بحبك لعبدك. أنت وش عليك من فلان؟ أنت وش عليك من فلان؟ هل الله يحبك؟ أما حبه لفلان هذا لفلان، لها ما كسبت ولها ما اكتسبت، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فكل إنسان عمله له. فتوسل إلى الله بأعمالك أنت، لا تتوسل بأعمال فلان. نعم. أو توسل إلى الله بحبك لله أو لرسوله، تقول بحبي لك أو بحبي لنبيك، هذا عبادة، لا بس توسل به، ما كان منك أنت توسل به من الطاعات، ما كان لغيرك فهو له، ولا تتوسل به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر صاحب كتاب الوجيز في الفقه أنه يستحب تكرار مسح الرأس أحيانا لما صح عن عثمان. من هو صاحب كتاب الوجيز في الفقه؟ مش الوجيز هذا، ما أعرفه. نعم. ما هو بيكرر مسح، أنه يستحب هذا، ما هو بيكرر المسح يا أخي، المسح يضع يديه مبلولتين بالماء كما في الحديث على مقدم رأسه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذه الصفة الواردة في الحديث، ولا علينا من الوجيز وغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسافر إذا أدرك الإمام المقيم في التشهد، المسافر إذا أدرك الإمام المقيم في التشهد الأخير، فهل يتم أم يقصر؟ لا، يلزمه الإتمام، إذا دخل مع إمام يتم يلزمه الإتمام، ولو ما دخل معه إلا في آخر الصلاة، حكمه حكم الإمام. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صحبه. وصحبه.